احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله احييكم جميعا بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الرحم المقطوعة، الاخ والعم والخال وابن العم وابن الخال، والعائلات والأسر التي تبددت وتفرقت في مجتمع مسلم، يجب أن يتواصل فيه الصغير مع الكبير، ويجب أن يرحم فيه الكبير الصغير، وأن يعطف فيه الكبير على الصغير، وأن يتواصل الكل حتى كبير السن يستشعر أن له أبناء أخ يسألون عنه، أبناء أخت يسألون عنه، الأخ الأكبر يشعر بهذا، الأب، الأم، الأقارب، المعلم، كل هؤلاء في مجتمع قد نسي يعني كثير منهم إلى مراحم ربي قضية صلة الرحم. ولخطورة هذا الموضوع معنى حديث قدسي مخيف يرهبنا ويرعبنا على قضية صلة الرحم، وللأسف الشديد ينسى كثير منا هذا الحديث الذي هو مشهور على ألسنة الكثيرين. فيقول صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق، فلما فرغ قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن سبحانه وتعالى، فقال لها مه، أي ما الذي تريدين؟ قالت هذا مقام العائز بك من القطيعة. قال ألا ترضين أن من وصلك وصلته وأن من قطعك قطعته؟ فقال أبو هريرة راوي الحديث اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ صدق الله. أحبتي في الله، هذا كلام خطير. الرحم، كم من خالة تبيت باكية لأن ابن اختها ما رأته من سنتين أو ثلاث، وكم من عم يحزن في نفسه ويقول ابن أخي الذي ربيته بعد موت أبيه، يعني سبحان الله كيف ينساني وكيف يقطعني وكيف للأسف الشديد لا يسأل عني. قضية الرحم هذه قضية مهمة، نرى أهميتها أن قاطع الرحم والعياذ بالله صلاته غير مقبولة، يعني ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رأسهم شبرا، من ضمنهم قاطع الرحم. طبعا مدمن الخمر وعقل ولدي، وفي رواية الديوث والعياذ بالله رب العالمين، لكن قاطع الرحم هذه مصيبة، لأن الرحم تعلقت بجدار العرش، هذا مقام العائد بك من القطيعة، يعني أنزل إلى الأرض فيقطع الناس أرحام بعضهم بعضا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا عجيبا أو قدوة واضحة لقضية صلة الرحم. انظر كيف كان يعني يأمرنا بأن صل ود أبيك، يعني مش مسألة عمي فقط، لا، ده أنا أكرم عمي وابن عمي وعمتي وأبناء عمومتي، وأكرم صاحب أبي الذي كان يحبه. صل ود أبيك، يعني ابن عمر ماشي كده وكان يطوف حول الكعبة، فرأى رجلا في حارة الشمس بعد صلاة الظهر، فالشمس ساخن على رأسه، فخلع ابن عمر عمامة كان يعتز بها لأن كان أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعها على رأس الرجل، فتعجب الناس، يا ابن عمر من هذا الذي وضعت على رأس العمامة؟ قال هذا كان ودا لعمر أبي، كان صاحب أبوه، كان صاحب أبيه عمر بن الخطاب، فيعني لما كان صاحب والده صاحب عمر بن الخطاب سارع عبد الله بن عمر بأن وصل ود أبيه، هذا صل ود أبيه سبحان الله. وذلك قال صلى الله عليه وسلم من ضمن حقوق الأب والأم ان تبر صديقهما من بعدهما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصل هالة اخت خديجة وصاحبات خديجة اذا جئنا الى البيت كان يكرمهن صلى الله عليه وسلم. هذا مثال الوفاء. فاذا يعني اخذت العهد او اعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. فكان الوفاء عند رسول الله واضحا. لماذا؟ لان قضية الرحم قضية مهمة نحن قد نسيناها. طيب ما هي الاثار المترتبة على قطيعة الرحم؟ وما هي الاثار المترتبة على صلة الرحم؟ تعالوا الى صلة الرحم. اولا لما توصل الارحام المحبة توجد. طيب اخ واخوه، هذا رجل فتح الله له ان صار رجل اعمال وصارت عنده الملايين، والاخر موظف مسكين يأكل قوت يومه بيومه، وربما في الايام الاواخر من الشهر يعني لا يجد الا بالقرض من اخوانه او من هنا او هناك. عندما توصل الارحام يستشعر الاخ الغني حاجة اخيه الفقير الى المال فلا ينساه، ينظر الى ابناء اخيه يجد انهم يحتاجون اساسيات وضروريات في الحياة من طعام وشراب وملبس ومسكن، وابناؤه يتنعمون في رفاهيات يعني سبحان الله ما انزل الله بها من سلطان، يقضون كل عطلة في مكان ما في اوروبا، وله ربما يعني سبحان الله اسطول من السيارات او اسطول من الطائرات او اسطول من وسائل النقل وهكذا، واولاد اخيه وابناء اخيه لا يجدون قوت يومهم، او لا يجد اخوه نفقات المصاريف المدرسة او شيء من مصاريف علاج لابنائه. فسبحان الله العظيم، فعند زيارة ووصل الرحم ما بين الاخ واخيه فيستشعر الاخ حاجة اولاد اخيه، فاذا اعطاهم النفوس جبلت على حب من احسن اليها وكراهية من اساء، فتجد ابناء الاخ يحبون عمهم الكريم، والكريم دائما قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار، والبخيل والعياذ بالله بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، قريب من النار. سبحان الله العظيم الكرم شجرة أصلها في الجنة، فروعها تتدلى خارجها، من تعلق بفرع منها أبو غصن ده لحق بالجنة، والبخل والعياذ بالله شجرة في النار. هناك أناس من البخل بمكان والعياذ بالله أنك يبغضك في الحياة ويغضك وينزع منك الأمل. والبخيل هذا مصيبته أنه يعيش معيشة الفقراء ويحاسب في القبر ويوم القيامة حساب الأغنياء، ويكنز المال لغيره ويمتع غيره بالمال، كما كان عمر يقول اللهم إني أعوذ بك من مال يتمتع به ورثتي من بعدي وأحاسب أنا عليه في قبري. تخيل. فبعض البخلاء والعياذ بالله إذا وصله الدينار أو الجنيه أو سبحان الله يمسكه بيده ويقول تعالى يا حبيبي لقد تعبت وتنقلت بين أيدي كثيرة، ادخل هذا المكان لن ترى النور مرة أخرى والعياذ بالله، لا يعطي لفقير ولا لمحتاج ولا لولد، ويكنز المال، وهذه الأموال تحمى يوم القيامة، يكنزون الذهب والفضة وينفقونها في سبيل الله فتحمى عليهم يوم القيامة في نار جهنم، ثم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. لماذا هذه الأماكن الثلاثة؟ الغني لما يأتي الفقير عليه أول ما يجده أول شيء يقطب جبينه أو جاء ليطلب سبحانه يقطب، ثم يعطيه جنبه فيكوى به جنبه، ثم يوليه ظهره فيكوى بها ظهره. دخل رجل في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقير، فجلس بجوار رجل غني، فلملم الغني عباءته، فقال صلى الله عليه وسلم أخفت أن يعديه فقرك أو أن يعديه غناك، أم خفت أن يعديه أن يعديك فقره؟ أنت خفت فيروس الفقر ميكروب الفقر يجي عندك، ولا أنت خفت أن الغنى اللي عندك؟ الغني توقف وقال نزلت له عن نصف مالي يا رسول الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الفقير أتقبل؟ قال لا يا رسول الله. قال لما؟ قال أخشى أن يدخلني من الكبر والغرور ما دخله. الله أكبر. إذن الإنسان عفيف متعفف ذو عيال هذا هو الإنسان. ولكن بصلة الرحم يتقارب الناس. وسوف نرى ما فوائد صلة الرحم وما ثمرات والعياذ بالله قطيعة الرحم، ولكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله رب العالمين. كونوا معنا. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن ثمرات صلة الأرحام. فإذا بر العم أولاد أخيه وأعطاهم من فضل الله الذي آتاه، أو الخال أو الأخ الأكبر، الأبناء بطبيعتهم كما قلنا النفس الإنسانية تحب من أحسن إليها وتكره من أساء إليها. حببت النفوس إلى من يكرم. ولذلك كان سيدنا عمر يقول اللهم لا تجعل لفاجر علي نعمة حتى أحبه. يعني كان سيدنا عمر يخاف أن واحد فاجر مجرم بعيد يكرم عمر مرة في الثانية فيضطر أن يحبه، وهو لا يحب الفاجر إنما يحب مؤمن. لا يدخل بيتك إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فيصنع يكبر الأولاد على أولا محبة عمهم أو خالهم، والقرب من أبناء عمومتهم أو أبناء خولتهم، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في المستقبل لا تثير ضغائن ولا أحقاد، ثم بعد ذلك يزول الحسد من المجتمع. فانظر إلى أن الكريم يكرم من مال الله الذي أتاه، أما البخيل ماذا يصنع لما يقطع الرحم؟ في المقابل إيه اللي يحصل؟ يكره الأولاد أولاد الأخ عمهم أو خالهم، خلاص. نمرة اثنين، ينبت الحسد والحقد والضغينة في قلوب أبناء الأخ الفقير لعمهم الغني ولأبناء أعمامه الأغنياء، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، لما المحبة تتبخر وتوجد البغضاء والضغينة، ما الذي يحدث؟ تقل البركة في المجتمع، ثم بعد ذلك تصير أنت محسود دائما، أنت صاحب نعمة، فيحسدك الأقارب الذين ينظرون إلى الخيرات التي عندك وهم ضيق اليد أو ضائق اليد أو قليل الوسيلة أو يعني سبحان الله إمكاناتهم محدودة. ثم بعد ذلك ترى أن هذا للأسف لما ينبت الحسد والحقد في قلوب أبناء الأخ وأبناء الأخت للخال وللعم، للأسف الشديد لا تشيع الألفة في المجتمع، بالعكس يكبر الحسد. ويقول الشافعي ألا قل من بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. إذا القضية خطيرة في قضية أن تصل الرحم. طيب إيه كمان صلة الرحم؟ يقول لك خالة أو عمة كبر سنها دخلت للعلاج في المشفى او غيره او في بيتها، هي قاعدة كبيرة السن، كل مدة تذهب تقبل يدها تقبل رأسها وتدعو لك وتعطيها من فضل الله الذي اتاه، وتأخذ معك الطبيب اذا كانت مريضة ويوقع عليها الكشف، وسبحان تدعو لك وتستشعر ان الدنيا ما زال فيها خير، وان اختها هذه انجبت لها او ان اخاها انجب لها ولد شفيق رحيم ألوف عطوف كريم، فتحبك وتدعو لك ودعاءها مستجاب إن شاء الله. ألك أم ماتت؟ ألك خالة؟ قال نعم. قال بر خالتك كفر الله عنك من سيئاتك. إذن ثمرات صلة الرحم ثمرة كبيرة. يعني فالله يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يعني إذن الفساد في الأرض هو بتقطيع الأرحام. لماذا؟ لأن المجتمع الغربي مجتمع ضاعت منه منظومة القيم، ولما ضاعت من المجتمع الغربي منظومة القيم ما الذي حدث؟ يقال ان في الولايات المتحدة الامريكية تعريف الاسرة في القرن الماضي كان عبارة عن زوج وزوجة وابناء يعيشون في بيت واحد في محبة، هذا كان تعريف الاسرة. ثم من بعد سنة 1950 او الى سنة 1990 تقريبا صار رجل وامرأة واولاد يعيشون في بيت واحد، يعني بعد ما كان زوج وزوجة صار ايه رجل وامرأة يعيشون في بيت واحد. من سنة 2000 مع مطلع القرن الحادي والعشرين صار جماعة يعيشون في بيت واحد، الجماعة يطلع رجلان امرأتان خروفان معجتان، المصيبة وخلاص المثلية والخير. لماذا؟ قطعت الأرحام، انتهت المسألة. ترى البنت أمها على الرصيف المقابل يعني هاي هاي وخلاص وانتهى الموضوع. لا لا زيارة ربما تراها من العام الى العام. الازمة التي حدثت في اوروبا من شدة الحر من سنوات، مات في فرنسا وحدها 15,000 اغلبهم من كبار السن الذين ماتوا في بيوتهم وما استدل عليهم الا برائحة عفن جثثهم، لانه لا ابن يسأل ولا ابن اختي يسأل ولا اخ يسأل ولا ابن اخ يسأل. لكننا بفضل الله منظومة القيم التي عندنا ونريد ان نحافظ عليها، هذا هو ديننا، هذه عقيدتنا، هذه مفاهيمنا، هذا هو اسلوب حياتنا، ان يتواصل الجميع. ليس الاسر الان اغلب الاسر الا من رحم ربي لا ترى بعضها الا في المناسبات الصعبة، في وفاة ميت، في مصيبة، في عملية جراحية. لا، نحن نريد ان نتواصل في الخير وفي الشر، يعني مش في الخير والشر، يعني في في في في في, في الفرح وفي الحزن، في المأتم وفي العرس والفرح والمناسبة الطيبة. وانا ارى ايضا ان من ضمن صلة الرحم ان لما يبلغك ان ابنة اخيك او بنت اختك بلغت فرزقها الله ان تحجبت، اذهب انت وزوجتك واذهب اليها وهنئها وخذ لها هدية وفرحها ان عملت عمل جميل وانها بنت ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني لا داعي لان نفرح في امور ما انزل الله بها من سلطان وننسى الامور التي تشجع بناتنا على الخير. ولما يبلغك من اختك ان ابنها اللي عنده 8 سنوات حفظ عدة اجزاء من القرآن، اذهب اليه وخذ اولادك وشجعوه وخذ له هدية مما افاء الله عليه ولو بسيطة، ولا والله انا فرحان ومبسوط جدا ونأتي بذكرك. الولد يستشعر انه صار له قيمة، انه صار الحمد لله. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ادخال السرور على ابن اخيك وابن اختك بهذا المنطق، انت تفرح عندما يتم ابن اختك القرآن او ابن اخيك او بنت اختك او بنت اخيك القرآن او قريب لك، اذهب اليه وهنئهم وبارك لهم وفرحهم وادخل عليهم السرور. هذه من ضمن صلة الرحم، وكده الاسر تتواصل. وهناك رحم اوسع من هذا في رحم الاسلام الكبير، والعلم ايضا رحم بين اهله. طرق باب معاوية وهو امير المؤمنين رجل، فجاء الحارس او البواب ليعلم امير المؤمنين ان اخاه بالباب. قال من بالباب؟ قال اخوك. قال زياد؟ قال لا ليس زيادة. قال مالي من اخوة؟ الله ادخله علي. فدخل الرجل فطلع معاوية الى الرجل فما عرفه، يعني هذه اول مرة يراه. قال انت اخي؟ قال نعم. قال من لدن من؟ يعني من ابي وابوك؟ قال من لدن ادم. قال رحم مقطوعة سوف اصلها الان ان شاء الله. سبحان الله، انظر الى هذا الفهم من امير المؤمنين سيدنا معاوية ابن ابي سفيان. لما الرجل اعلمه ان ان ان انه اخ له من لدن ادم، كلكم لادم وادم من تراب، انما المؤمنون اخوه. وثبت ان اخوه الدين اقوى من اخوه النسب. يعني مثال، سلمان جاء من فارس، ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سلمان منا آل البيت. وماذا قال الله في ابي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبت يدا ابي لهب وتب. سبحان الله، هل نفع ابا لهب نسبه؟ ابدا. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فكان سلمان ياخذ ماخذ الحسن والحسين وفاطمه، سلمان منا آل البيت، لكن ابا لهب الحسيب النسيب تبت يدا ابي لهب وتب. بلال بكعبه الاسود يصعد فوق الكعبه ليقول الله اكبر، وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط والوليد بن المغيرة الذي قال فيه ربه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ثم يطمع أن أزيد، هذا ذهب إلى النار. ولكن بلال الحبشي هذا العبد الأسود، الإسلام عظمته أنه لا يفرق بين أبيض ولا أسود ولا أحمر ولا أخضر، لا الألوان ولا الأجناس، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل عربي على أعجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا المسألة يجب أن نراعي أن مسألة صلة الرحم مسألة مهمة جدا في المجتمع، وتثبت لنا أو يظهر لنا منها أن صلة الرحم التي تثبت قواعد المحبة في المجتمع وتذهب الحقد والحسد من القلوب. ولكن السؤال المطروح، رحم انا اذهب فأصلها فتقطعني، أذهب إلى عمي فيقطب جبينه، أذهب إلى خالتي فتسيء إلى أمي، أذهب إلى عمتي فتسيء إلى أبي، فماذا أصنع؟ إذا ذهبت شعرت أنني ضيف كما يقولون بلهجة السياسة غير مرغوب فيه، يعني الكل يعني كده متأفف، والإجابة على قدر السؤال ليس بترحاب. كيف الحال؟ الحمد لله. أنتم بخير؟ نعم بخير. يعني معناها توكل على الله، اعرف طريق الباب. لكن ماذا نصنع مع هذا الرحم؟ هذا موضوع حديثنا بعد هذا الفاصل إن شاء الله. كونوا معنا، بارك الله فيكم. مرحبا بكم مرة أخرى أحبتي في الله، ونحن نتحدث عن صلة الرحم. طرحنا سؤالا قبل الفاصل وقلنا أن الرحم التي أذهب إليها فيقطبون الجبين وكأنهم يريدون، يعني لسان حالهم يقول لا تأتي إلينا مرة أخرى، لا نريدك مرة أخرى، ماذا أصنع مع هذا الرحم؟ هل أقطعه؟ الصورة الأخرى المقابلة أيضا من صورة السيئة لصلة الرحم أن الشيطان يكبر سيئات الرحم أمامي، يعني أخي هذا عمره ما مد يده وهو كان عنده الأموال، وتركت بابه مرة فقطب وجهه في جبيني، وزوجته والعياذ بالله لا يعني لا يقترب الإنسان منها إلا أنها صليطة اللسان بذيئة اللسان، وسبحان الله وأولاده لهم دم ثقيل ولا أستريح لهم. كل هذه يعني لف ودوران على هروب الإنسان من صلة الرحم. يقول أبو هريرة يا رسول الله رحمي أصلهم فيقطعونني، أبرهم فيتجاهلونني، أحلم عليهم فيتجاهلون علي، أحسن إليهم فيسيئون إلي، ماذا أصنع؟ هل قال له الرسول خلاص أنت عملت اللي عليك؟ لا، قال له يا أبا هريرة كن على ما أنت عليه، ولك من الله سبحانه وتعالى عليهم ظهير، يعني الله عز وجل بجوارك وأنت تصنع هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، يعني أصلك وتصلني، أزورك وتزورني، ليست هذه الصلة، لا، إنما الواصل من إذا قطعه رحمه وصلها، يعني عمي لا يزورني أنا أزوره، أخي يقطب وجهه في في في في في وجهي أو يقطب جبينه في وجهي أصله، عمتي تسيء وبذيئة اللسان مع كلما زرتها قالت لي أبوك أخذ الميراث، أبوك أخذ التركة، أبوك أخذ الأرض الجميلة، أبوك أخذ البناء الأفضل، لا بد أن تذهب. المصيبة الأكبر أن الأب أو الأم إذا خاصم الأب أخاه أو خاصمت الأم أختها أو أخاها حذرت أبنائها، من زار خاله فأنا بريئة منه إلى يوم القيامة، ومن أب يقول لو ذهبت إلى عمك فأنا غضبان عليك إلى يوم القيامة وأنت ولد عاق. يا أخ الإسلام لا تبخل وتبخل الناس، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. والمصيبة الأكبر هناك من يقول في وصيته وهو ينازع إذا مت إياك أن تبلغوا عمكم أنا لا أريد في الجنازة، وإياكم أن تبلغوا خالتكم أنا لا أريد أن تحضر غسلي، هكذا تقول الأم التي نزعت الرحمة من قلبها ونزعت صلة الرحم من عندها. هل هذه وصية واجبة التنفيذ؟ هذه وصية ممزقة لا أساس لها، ولا يجب أبدا أن نطبقها لأنها وصية باطلة ووصية جائرة. وعلى الأبناء الذين يبتلون بأب كهذا أو من كهذه أن ينصحوا، فإن لم ينتصحوا يقول له يا والدي لا تمنعني من زيارة عمي، هذه مشكلة بينك وبين أخيك، هذه يا أمي مشكلة بينك وبين خالي أو بينك وبين خالتي، أنا يعني لأنني صلاتي لا تقبل، صلاتي لا تقبل. لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وكنا في حلقة سابقة نتكلم أنظر هذين حتى يصطلحا، يعني في اليوم الرابع من المقاطعة يتوقف ملك الحسنات عن كتابة حسنة لصلاه وزكاه وصيام وحج وصدقة وبر وحضور مجلس علم وقراءة قرآن إلى أن يصطلح مع أخيه، فإن لم يصطلح للأسف فلا ثواب، ثوابه زي ما يكون سلك كهرباء موصل بالأرض لا فائدة فيه. فأنا بعد هذا الكلام الخطير هل يا ترى سوف نراجع حساباتنا؟ يا أخي إن كان أخوك أو أختك أو عمك أو خالك هذا أخذ منك مال سوف تعوض يوم القيامة، إن كان يعني تكلم كلمتين في لحظة ضيق أو غير لحظة ضيق خليك أنت الأفضل، اذا كان يعني اساء اليك امام الناس وماله ايه المشكله في ميزان حسناتك وانت عايز كده تدخل الجنه وانت قاعد على وضعا قدما على قدم؟ لا يا اخي، انت من الواجب ان تتقي الله في قضيه صله الرحم. هذا مقام العائد بك من القطيعه. قال الله يا رحم الا يرضيك ان من وصلك وصلته وان من قطعك قطعته. تخيل ان الله يقطع عبد. هل تعلمون ما معنى ان الله اذا اذا اذا اذا قطع العبد الرحم كيف يقطعه الله؟ يقطع عنه رحمته وفضله واحسانه وقبول حسناته سبحانه وغفران ذنبه. الله الله، مساله صعبه، مساله خطيره. فلماذا لا اصل رحم الله؟ والله قد اوصان سبحان الله، لانها متعلقه بجدار الرحم منذ ان خلقت. يا رب انا اخشى ان انزل الارض فناس يقطعوني تحت اي مسمى. لا يجوز لك قطع الرحم، لا يجوز لك ان تقطع الرحم ابدا مهما قال لك الشيطان. هذا من فعل الشيطان قطيعتك لاخيك ولاختك ولعمك ولخالك، لان الله سبحانه وتعالى امرك بان تصل ما يوصل. ولذلك ايه؟ الذين يقطعون ما امر الله به ان يوصل ثم قال ويفسدون في الارض. لان قطيعه الرحم فساد، فساد كبير. لان الرحمة تتبخر، المحبة تتبخر، الحقد يظهر، الحسد يظهر، الابناء ينشأوا على الكراهية وعلى رفع قضايا في المحاكم، ويقف القاضي حائرا بين الاخ واخيه وبين الاخ وعمه والاخ وابن الاخت وخاله. لماذا كل هذا الكلام؟ هل نحن من المسلمين الذين شرفوا دينهم؟ هل لو زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدني مقاطعا لاخي هل يسر الرسول بي؟ أم أن الشيطان يكبر المسألة؟ ولا لا لا لا أخي، هذا لا لا لا لا إنسان ذي. يا أخي كن أنت حسن الخلق، أخوك سيء الخلق أنت حسن الخلق، أخوك بخيل أنت اجعل نفسك كريما، أخوك سبحان الله متعالي خليك أنت متواضع، أخوك فيه الصفات السيئة اجعل أنت في نفسك الصفات الحسنة. والله ما وصل مسلم رحمه إلا وبارك الله له في عمره. لماذا؟ لأن الذي يطيل العمر ويبارك في العمر صلة الرحم، والذي يمحق البركة من العمر قطيعة الرحم. وإن العبد لا يحرم الرزق بقطيعته للرحم، تحرم الرزق وإن كان المئة في يدك لا بركة فيه. يعني هو الرزق موجود ولكن البركة تنزع. لماذا؟ لأنك قطعت رحمك التي أمر الله بها أن توصل. إذن قضية صلة الرحم دي قضية مهمة جدا وقضية خطيرة جدا. لأن في بعض البلاد أظن فيما أظن الصين جعل أن الأسرة تنجب ولد واحد فقط أو بنت واحدة فقط، فنشأ جيل لا لولا خال ولا عم ولا خال ولا عمة ولا خالة. تخيل، لأن الولد وحيد ملوش أخ، في المستقبل لما ينجب ولده ليس له عم ولا عمة، والبنت لما تكبر وتنجب سبحان الله ليس لابنها خال ولا خاله. هذه مصيبه. يعني تخيل انت ان هكذا قطع الناس الفطره التي فطر الله الناس عليها. فانا ارى الله اعلم ان المساله عايزه اعاده حسابات في مساله صلتنا للرحم، لان منظومه القيم عندنا تقوم على تواصل الاسر، وان المسلم سبحان الله يكون ودا لرحمه واقاربه، ويوسع المسألة حتى يصير المسلم الاندونيسي اخا لي، ولا انام وانا اعلم ان اخي وابن اخي في فلسطين بات من غير عشاء، وان اخي وابن اخي في العراق بات مهموما مغموما مهددا في ارضه مهددا في عرضه مهددا في نفسه، ثم لا يرق لك طعام او شراب طالما تستشعر ان لك اخوة في بقاع الارض مساكين ومغلوبين ومنبوذين ومضطهدين وقع عليهم ظلم. فاذا انت لم تكن قادرا على صلة اخيك الذي هو من امك وابيه، وعلى صلة عمك الذي هو اخ لابيه وخالك الذي هو اخ لامك، فكيف تصل الابعد مكانا؟ وما يجب ان يكون ابعد مكانا، لان لا يؤمن احدكم وهو يبيت شبعان وجاره جائع. الان اصبح الجار ليس الحائط الملصق في الحائط، لا، ولا الجدار، ولا الجدار الملصق في الجدار، لا. ده انت من الواجب ان تراعي ان المسلم الباكستاني اخ لك وجار لك، والمسلم المغربي جار لك، والمسلم الاسكندنافي، لان العالم صار قرية واحدة. يعني صار قرية واحدة للعولمة ولتغيير القيم ولمس القرية واحدة لمد العون ولصلة الرحم. أنا أرى والله أعلم أن من الواجب أن تتآخر أسر والعائلات ويعود الوئام مرة أخرى بأن نظهر مسألة صلة الرحم ونقعد هذه عند الأولاد. يعني لما يأتي أخوك لزيارتك اجعل ولدك يقبل يد عمه ويقبل رأسه. قبل يا ولد رأس عمه، قبل يا بنت يد عمتك. لماذا؟ ننبت في الأولاد محبة العم والخال والعمة والخالة فينشأ. وأنت إذا دخل أخوك الكبير عنك سنا قبل يده ورأسه أمام أبنائك، يقول الله أبي يحترم عمي كل هذا الاحترام، يجب أن أحترم عمي. ولما تجد الأم تقبل يد أخاها الأكبر، إيه المشكلة؟ كنا نعمل هذا ونحن صغار، يعني ونشأ أبناؤنا وبناتنا يحترمون أعمامهم وأخوالهم وعماتهم وخالاتهم. أين نحن من هذا الكلام؟ أحبتي في الله، صلة الرحم موضوع مهم جدا لقبول العمل وللبركة في العمر والبركة في الرزق والبركة في الأولاد. أيها الأخ الكريم، لا تجعل زوجتك تقطع رحمك لأمك أو لأختك أو لعمك أو خالك، وأنت لا تقطع رحم زوجتك عنها وتقول لا تذهب لزيارة عمك ولا خالك، ولكن اتق الله رب العالمين، صلوا أرحامكم، يوفق الله سبحانه وتعالى حياتنا وفق منهجه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، سعدت بكم وسعدت بإنصاتكم، جزاكم الله خيرا. لا تنسوني من صالح الدعاء، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.